خلاصة مفاهيم أهل السنة. صدقة التطوع. لم يكتف الإسلام في مجال الإنفاق في سبيل الله بالزكاة المفروضة، بل شرع صدقة التطوع وحث عليها حثا شديدا. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالزكاة صدقة مفروضة من الله، وإنفاق التطوع مطلق، والبر يشملهما جميعا. لذا فقد قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. فذكر أولا إنفاق التطوع، ثم عطف عليه إيتاء الزكاة، فلا يسقط إنفاق التطوع الزكاة المفروضة، ولا تغني الزكاة المفروضة المجتمع عن إنفاق التطوع، ولا بد للحياة أن تشملهما. خلاصة مفاهيم أهل السنة.